الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله: يقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال الشيخ: كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام. كتبنا في قوله وكتبنا عليهم فيها تحتمل معنيين: إما أن يكون هذا الفعل اللي هو كتب مأخوذا من الكتابة، وإما أن يكون مأخوذا من الكتب، والكتب هو الفرض. إذن فالمعنى إما كتبنا عليهم فرضنا عليهم، وإما معنى الكتابة أي الكتابة في الألواح، كتبنا لهم في الألواح التي أنزلت على موسى أو التي كتب فيها لموسى، وكتبنا له في الألواح. إذن إما المراد الكتابة في الألواح التي كتب فيها لموسى، وإما المراد الفرض. والأكثرون يفسرون كتبنا بفرضنا، أكثر المفسرين. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها. قال الضمير في عليهم لبني إسرائيل، فيها للتوراة. إذن وكتبنا عليهم أي على بني إسرائيل، فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس. ما معنى أن النفس بالنفس؟ قال الشيخ: أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا. لو معنى أن النفس بالنفس، تقتل النفس إذا قتلت نفسا، النفس تقتل بالنفس. قال الإمام: وهذا إخبار عما في التوراة، بمعنى وكتبنا عليهم. الله تعالى يخبرنا في هذه الآية عن الحكم المنزل في التوراة، وهذا الحكم المنزل في التوراة هو نفسه الحكم المنزل في القرآن. إذن فهذا الأمر مما وافقت شريعتنا فيه شريعة قبلنا، وافقت شريعتنا شريعة اليهود التوراة، فهم عندهم في التوراة القصاص في الأنفس، ونحن عندنا كذلك القصاص في الأنفس، فمن قتل يقتل. قال: وهذا إخبار عما في التوراة، وهو حكم في شريعتنا بالإجماع. إذن فلما اتفقت فيه شريعة من قبل مع شريعتنا. قال: إن إلا أن هذا اللفظ عام، هذا اللفظ اللي مذكور أن النفس مس عام، والعلماء علماء المسلمين علماء الشريعة خصصوا منه بعض الصور. قال: إلا أن هذا اللفظ عام، وقد خصص العلماء منه أشياء دلت النصوص عليها. فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر، للحديث الوارد في ذلك في صحيح البخاري، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، كما سبق معنا، وقد تكلم على ذلك في البقرة، سبق هناك بالتفصيل. إذن أن النفس بالنفس ده عام، يشمل أي نفس سواء كانت مؤمنة أو كافرة، سواء أكانت حرة أو مملوكة، لكن في شريعتنا جاء ما يخصص هذا العموم. فالأصل العام عندنا في الشريعة هو أن النفس بالنفس، إلا إذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل به، إذا كان الكافر حربيا فلا إشكال، وإذا كان الكافر غير حربي ذميا أو معاهدا فإنه يعزر ويزجر ويعاقب، يعاقبه الحاكم على حسب ما يليق به من العقوبة، لكن لا يقتل. وكذلك إذا قتل الحر المسلم عبدا فإنه لا يقتل، لكنه أيضا يعاقب ويعذر، ربما يعاقب بالسجن أو بالضرب على حسب ما يراه الحاكم محققا للزجر والردع. قال تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقس على ذلك ما ذكر. والعين بالعين أي العين تفقأ بالعين، فمن فقأ عين غيره تفقأ عينه، والأنف بالأنف، الأنف يجزع بالأنف، فمن جدع عن أنف غيره يجزع أنفه، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص، سيأتي الكلام على والجروح قصاص. إذن قال تعالى: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. قال الشيخ: والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الأعضاء. إذن الجملة الأولى ذكرت لنا حكم القصاص في الأنفس، أن النفس بالنفس، هذا قصاص في الأنفس. ما بعد ذلك والعين بالعين إلى قوله والجروح قصاص، هذا هو القصاص في الأعضاء. وهي ما يسمى عند الفقهاء بالجنايات، الجنايات غير القتل، الجنايات غير القتل التي لا تصل لحد القتل. قال: حكم القصاص في الأعضاء، والقراءة بنصب والعين وما بعده عطف على النفس، وقرئ بالرفع. إذا قرئ تواترا، القراءة اللي كنقراو بها احنا واضحة، كل شيء معطوف على ما على الأول بالنصب، العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كل شيء معطوف على أن النفس بالنفس. وقرئ برفع العين بالعين وما بعدها، قرئ غل واللي بالنصب، أن النفس بالنفس وما بعده بالرفع، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصص. وقرئ بالنصب إلا في قوله والجروح قصص، العين بالعين والأنف بالأنف تحتول، والجروح تما، والجروح قصاص، كله كلها قراءات صحيحة متواترة. وهذا التوجيه اللي غنذكره دابا الآن في العين بالعين هو نفسه التوجيه اللي غنقوله فيه والجروح قصاص، نفسه نفس التوجيه. طيب، قال قرئ بالنصب، وجه النصب ظاهر، شنو وجه النصب؟ العطف على ما سبق، أن النفس بالنفس والعين بالعين، العين معطوف على اسمه إن، وهذا بالعين معطوف، الخبر معطوف على الخبر، فيه عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، مزيان. طيب، على قراءة الرافع شحال عندنا من توجيه؟ قال: ولها ثلاثة أوجه، على قراءة الرافع عندنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول: العطف على موضع النفس، على المحل ديال اسم إن، لأن محل اسم إن هو الرفع، إذ أصله مبتدأ راغب تنصب بإن أو أخواتها. العطف على موضع النفس لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس، إذن هو مرفوع مبتدأ. والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس، العطف على الضمير المستتر في الخبر اللي هو بقوله بالنفس فيه تجوز، لأن بالنفس في الحقيقة غير متعلق بالخبر، الخبر محذوف، وذاك الخبر المحذوف فيه ضمير مستتر. إذن التقدير أن النفس كائنة بالنفس، وكائنة فيه ضمير مستتر، كائنة هي بالنفس، ولا على قول من قاره الجار مجرور فيه الضمير نفس المعنى، بالنفس هي، إذا كاين واحد الضمير في المعنى. هاد والعين بالرفع معطوف على هاد الضمير الموجود في الخبر، واضح؟ أن النفس كائنة هي بالنفس، والعين معطوف على ذاك الضمير اللي هو تقديره هي، واضح المعنى؟ ذاك الضمير اللي في الخبر لأنه مرفوع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في الإعراب: أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء، يكون الكلام هذا مستأنف، أن النفس بالنفس، وهدوى العين بالعين، الواو للاستئنافي، إذا فما بعده مستأنف. ولذلك كثيرا ما يكون أحدكم يصرد وكنقول لا بأس، يجوز الوجهان، كيذكر اسم إن والخبر ديالهم اللي كيعطس ينصب أو يرفع، فنقول لا بأس يجوز الوجهان. مثلا إذا قلنا إن زيدا قائم وعمر مجتهد، يصح نقول وعمرا مجتهد، ويصح نقول وعمر مجتهد، يجوزان، نعم يجوزان. ومن على هذا التوجيه قوله تعالى: وأن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع، ورسوله بالرفع علاش معطوف؟ فنقول على محل اسم إن، بعضهم كيقول على موضع إن مع اسمها، ونفس المعنى، يعني اللي هو الرفع بالابتداء، الرفع بالابتداء معطوف على محل اسم إن، أن الله منصوب في الظاهرة يقتضي أن الله بريء من الشركين ورسوله، لكنه بالرفع معطوف على محل اسم إن، وهذا كثير في اللغة. وهذه من الأمثلة اللي أتذكر أن أولئك الناس اللي كانت تكلم عليهم وكذا مصيبة يستشكلون أمورا في علوم لم يقرأوا فيها شيئا، شيء مخالف للمنطق والعقل اللي كيهضروا عليه مخالف له، كيجي ويقول لك علاش هذيك ورسوله بالرفع، كان خاصو يكون، شكون من الأمثلة اللي تقول خاصو كان خاصو يوسوس بويه، ماذا درست في النحو؟ إذا كنت متخصصا متمكنا في النحو واستشكلت حق لك أن تستشكل، مع أنك إذا كنت كذلك لن تستشكل مثل هذا بعد ما غتستشكلوش، لأنه غيكون عندك من المسلمات البدهيات اللي درستيها أثناء دراستك. أنت ما درست شيئا في النحو كتقول علاش ورسوله كان خاص يكون ورسوله، وما يدريك أن هذا الوجه لا يجوز، أن ورسوله هو اللي جائز دون غيره. بالمستعان. إذا شاهد هذه ثلاثة أجوبات في مثل هذا، كل ما جاء من مثله كنجاوبه بواحد من هذه الأجوبة. إذن الجواب الثالث أن الواو حرف استئناف وما بعدها غيكون مبتدع، وإذن الواو ليست عاطفة أصلا. إذن على الوجهين السابقين الواو حرف عطف، وعلى الوجه الثالث ليست عاطفة. قال والجروح قصاص، قال بالنصب عطف على المنصوبات قبله وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع، لأن منهم من قرأ لعله ابن كثير، ابن كثير ممن يقرأ هنا فقط دون ما سبق. والجروح قصاص بالرفع، فعلى من يقرأ هذا بالرفع دون ما قبله نفس الإعرابات اللي سبقت معنا في والعين بالعين كنقولها نف والجروح وضع جائز. والجروح قصاص، والمعنى والجروح فيها قصاص، والجروح فيها قصاص أي تقتص الجروح بالجروح. طيب شنو المعنى؟ نذكر ما قال الشيخ ثم نوضح. قال وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها. قال لك اللفظ عام بمعنى أي جناية على بدن الإنسان على عضو من أعضائه فالأصل أن فيها القصاص، فمن قطع إصبعا يقطع إصبعه غير ما ذكر، لأن ما ذكر نص عليه، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، هذا منصوص عليه، لما عدا ما ذكر من قطع هذا الإصبع يقطع له هذا الإصبع الصغير، من قطع هذا الإصبع الذي يليه يقطع له هذا الذي لقطع أنملة منه تقطع له أنملة، النصف ديالو يقطع نصفه، من قطع كف الكف اليمنى تقطع له الكف اليمنى، الكف اليسرى تقطع له الكف اليسرى، اليد إلى المرفق تقطع له اليد إلى المرفق، إلى الكتف إلى الكتف، القدم كذلك والإصبع ديالها أو القدم كلها إلى غير ذلك. فهم هذا هو الجروح قصاص عام، لكن قال هذا عام المراد به الخصوص. شنو الذي يخص منه؟ الذي يخص منه هو الجروح التي لا يمكن فيها التماثل، الجروح التي يخشى إذا أوقعنا فيها القصاص أن تؤدي إلى الهلاك. بمعنى شنو هي الأصل في الجروح؟ أن فيها القصاص، لكن نقول بقيد وهو إذا أمكن التماثل. فأما إذا لم يمكن التماثل بحيث خيف إذا اقتص من الجاني أن يموت، واضح؟ مثال ذلك مثلا لو أن شخصا بطر، كان كيدبزو واحد هالسكين فبطر بقر بطنه، خشى السكين في بطنه لكن ما ماتش، مشاو داو للطبيب عالجوه صح هو هذاك ما ماتش، شنو القصاص الاقتصادي؟ حنا فهذا شيء يخشى منه الهلاك، نجيو نقتصوا منه نقتلوه، واضح؟ تجي تخشي ليه السكين في المكان الذي فعل ان يموت، فهذا مستثنى، هذا هو معنى قول الشيخ وعام يراد بخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها، بحالاش قطع الكاف قطع الاصبع، فغالبا هذه لا يموت الانسان بها، لكن الجروح التي يخشى فيها عدم ذلك عدم التماثل وأن تؤدي إلى هلاك المقتص منه، فهذه لا يقتص فيها بالمثل، ويعاقب ويعذر ويجب عليه أرث الجناية، لكن لا يقتص منه خشية أن يموت، الأول نجا الثاني قد يموت. إذن بعبارة أخرى نقول الجروح قصاص فيما يمكن فيه المماثلة ولا يخاف أن تؤدي لقتل المقتص منه، كما لو كان في مفصل، ولذلك الفقهاء فرقوا أجمعوا على أن الجراحات اللي كتكون في مفصل قالوا هذه فيها القصاص، والتي تكون في عظم هذه اختلفوا فيها، اللي كتكون في مفصل قالوا هذه تجب فيها القصاص، لأنها في الغالب ما كتأديش للهلاك، اللي كتكون في مفصل كما قلنا الكاف اليد إلى المرفق القدم ونحو ذلك، وأما الجروح التي تكون في العظام مثلا هنا فهذه قالوا لا ليس اختلفوا فيها لمحل الخلاف، إذن التي تكون في مفصل متفق على أن فيها القصاص، والجراحات التي تكون في العظم محل خلاف، فمنهم من قال حتى هي فيها القصاص للعموم، والصحيح أنه إذا كان يخشى أن تؤدي إلى الهلاك فلا. إذن هذا معنى قوله والجروح قصاص. قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. قال الشيخ فيه تأويلان، هذا المقطع يحتمل معنيين فيه تأويلان، فمن تصدق به أولا ضمير راجع للقصاص، فمن تصدق به أي بالقصاص، لكن هذه التأويلان هذيك فمن تصدق به فهو كفارة له، هذيك فهو كفارة له، واش راجعة للجاني أو للمجني عليه؟ شكون هو التصدق؟ لا شك أنه من المجني عليه، فمن على التأويلين شكون اللي غيتصدق بالعفو والصفح؟ المجني عليه. وفيب هذا التصدق يكون كفارة لمن؟ يشتمل المعنيين، إما يكون كفارة لي هو لأنه عفى وصفح، وإما يكون هذا التصدق ديالو كفارة لأخيه اللي عفى عنه وصفح عنه، وضح لي هو الجاني. اشتملوا المعنيين وما اللي غيذكرهم الآن، وضح. قال وغيتطرح فيه تأويلا، التأويل الأول: من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له هو، أي المتصدق، يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. إذا المعنى الأول ظاهر، كيقول لنا الله اللي كان له حق القصاص وعفى وأسقط الحق وعفى عن الجاني فذلك كفارة له، لأنه أسقط الحق الذي له على أخيه. هذا المعنى الأول. فإذا على هذا المعنى الله تعالى يدعونا ويرغبنا في العفو والصفح، لأنه قلنا فمن تصدق به كفارة له. مزيان. تأويل ثاني: ولا شك أن العفو والصفح دائما كنقيدوه بديك التقييدات اللي جات في الشريعة، اللي هي لمن يستحق العفو. هذا العفو ماشي واحد مازال مصر على جرمي وظلمي وعدواني ومازال متكبرا، لا، هذا لا يعفى عنه. وإنما كنقول العفو الإنسان اللي غلط وندم وتاب وعزم على عدم العود، هذا هو اللي يستحق العفو. أما الذي كان مصرا على فعله وينوي الزيادة عليه فلا يستحق العفو، بل يجب أن يزجر أكثر. فهم؟ إذن دائما من اللي كنقول الله رغب في العفو يجب تقييد العفو بهذا، واضح؟ اللي هو العفو الذي يصاحب الإصلاح، فمن عفا وأصلح. هذا المعنى الأول. التأويل الثاني قال: من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح يعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه. فهمتوا المعنى؟ بمعنى فهو كفارة له، لمن هذا له؟ الضمير كيشتمل معنيين، على المعنى الأول فهو كفارة له لمن؟ لصاحب الحق. وعلى المعنى الثاني فهو كفارة له، أي للجاني، بسبب العفو ديال الأخ ديالو عنه يكفر الله تبارك وتعالى ذنبا لأن أخاه قد عفى عنه. هذا حق من حقوق الآدميين، والآدمي قد أسقطه، فبالتالي يعفو الله عنه. فهم المعنى أو يوضح شيء. قال: فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من، التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي. كنقصد بالمقتول الولي ديال المقتول، المقتول مات، لأن هذه عامة. فمن تصدق راه ماشي غير في الجروح أو في الجنايات في الأعضاء، لا، تشمل حتى الأنفس. إذن قال: يعود على من، التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي. وعلى الثاني، ولاحظ هنا ذكر المقتول والولي، يمكن، نعم يمكنني وقد سبق ذكره فيما مضى. كيف المقتول؟ مثلا واحد خدام مع واحد، خدامين بجوج كيف في البيار ولا في البني ولا كذا، وأحدهما صرح أو كتب وصية أو وصى الناس قال لهم: إلا قدر الله مت خطأ، هذا اللي معايا قتلني خطأ ولا طيع لي شي حاجة ولا قاسني بشي حديدة ولا هذا، فقد عفوت عنه. هذا هو العفو ديال المقتول، راه ممكن. أو يجي عنده في أنفاسه الأخيرة، يلفظ أنفاسه، يقول لهم: قد عفوت عن فلان، فلا حق للأهل حينئذ، واضح؟ وإنما الولي كيكون عنده حق إذا لم يوجد عفو من المقتول. إذن هذا على التأويل الأول. على التأويل الثاني قال: يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجري له ذكر، ولكن سياق الكلام يقتضي، لأنه لا قلت يعود على الجارح أو القاتل، ما ذكرش الله تعالى هنا. لما قال فمن تصدق به فهو كفارة له، شكون اللي مذكور؟ مذكور المجني عليه صاحب الحق، وأما الجاني فلم يذكر. طيب كيف الضمير يعود عليه؟ قال: يعود عليه لدلالة سياق الكلام عليه. والضمير كما تعلمون في النحو يعود على ما يدل عليه السياق ولو لم يكن مذكورا. الضمير في اللغة ممكن يرجع على واحد الشيء السياق يدل عليه وخا ما كانش مذكور، ومنه هذا، لأن وجود المجني عليه يستلزم جانيا، يستلزمه، هذا مجني عليه، هذا جرح ولا قتل يلزم من ذلك وجود جان قاتل. قال: والأول أرجح لعود الضمير على مذكور. شنو أرجح من الوجهين؟ قال لك الأول، علاش؟ لأنه عليه غيعود الضمير على شيء مذكور، وعود الضمير على مذكور أولى من عوده على غير مذكور، لأن عودة الضمير على شيء مذكور هو الأصل، هو الأصل، وعودة خلاف الأصل، فإذا تعارضا نقدم الأصل اللي هو عودة الضمير على مذكور. قال ومعناها واحد على التأويلين، أو خل آية فيها تأويلان، المعنى واحد لأنه في المعنيين معا، فمن تصدق به المراد بذلك عفو المجني عليه وإسقاط حقه، على المعنيين المراد عفوه وإسقاط حقه، كي اختلف المعنى غير فهو كفارة الله، واش كفارة للجاني أو للمجني عليه. قال والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، فمن تصدق به أي عفا، شكون اللي غيتصدق بالقصاص؟ الذي يسقطه عمن وجب عليه، هذا هو التصدق. قال إلا أن التأويل بيان، إلا أن التأويل الأول بيان لأجل من عفا وترغيب في العفو، والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجرح إذا عفي عنه، وهذا الشيء ذكرناه هو المعنى الثاني وضعه. قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سبق معنا أمس الكافرون، وتكلمنا هناك عن على الظالمين والفاسقين، لذلك الشيخ لم يعيد الكلام على هذا لأنه سبق هناك، لكن بالنسبة للسياق اللي كيناسب الذي يناسبه الكلام الذي قبله، شيء يقتضي ومن لم يحكم بما أنزل الله في هذه المسائل في القصاص ونحوها، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص ونحوه من مسائل من حقوق العباد التي تقع بينهم فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. أطلق عليه. قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وقفينا أي أتبعنا، على آثارهم أي النبيين الذين قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، موسى ومن جاء بعدهم الأنبياء قبل عيسى، أتبعنا موسى ومن قبله من النبيين ومن بعده من النبيين أتبعناهم بعيسى، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم حال كونه أي عيسى مصدقا، حال من عيسى، حال كون عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن عيسى لما أرسله الله رب العالمين وبعثه إسر موسى ومن بعده من النبيين فإنه جاء مصدقا وموافقا لما بين يديه أي لما قبله من التوراة، لما سبقه من الكتاب المنزل اللي هو التوراة، فكانت شريعة عيسى في الجملة موافقة لما في التوراة، فجاء مصدقا لما في التوراة، وإن كانت ناسخة لبعض الأحكام لكن في العقائد وفي الأحكام في الجملة هي مصدقة لما، خاصة في العقائد مصدقة لما في التوراة. قال بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، قال الشيخ قد تقدم معنى مصدقا في البقرة، سبق معنى هناك الأوجه التي يدل عليها. قال مصدقا لما بين يديه من التوراة، هذه من التوراة من بيانية لأن ذكرت بعدما اللي هي اسم مبهم، لما استق بين يديه هذا ظرف متعلق بمحذوف صيغة الموصول، ما اسم موصول، لما استقر بين يديه أي قبله قبل عيسى من التوراة، ولما استقر بين يديه من التوراة أي ما فيها من الأحكام والأخبار، بمعنى كل ما في التوراة من الأحكام والأخبار المنزلة من الله التي لم يطلها تحريف، جاء عيسى موافقا لها ومصدقا لما جاء فيها من الأخبار وموافقا لما فيها من الأحكام في الجملة، ومع ذلك كفروا به. اليهود أتباع موسى في زعمهم كفروا بعيسى وقاتلوه، بل زعموا أنهم قتلوه كما سبق، زعموا أنهم قتلوه. قال الإمام ولما بين يديه يعني التوراة لأنها قبله، هذا هو معنى بين يديه، لأنها قبل منه بمعنى لما جاء وجدها بين يديه، لما جاء القهر، إذا لما جاء القهر كانت قبل منه. قال يعني التوراة لورا بينها، قال لما بين يديه من التوراة يكفر الآية لما بين التوراة. قال والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله، قد سبق ذلك في سورة البقرة، ذكر الله تعالى نفس الصفة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، إذن فمحمد قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، فالكتاب المنزل على محمد مصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد مصدق لما معهم أي من سبق من اليهود والنصارى وغيرهم. قال الإمام ومصدقا عطف على موضع قوله فيه هدى ونور، لأنه في موضع حال، لأن هذا شيء قد يستشكله الطالب المبتدئ، يقول كيفاش فيه هدى ونور ومصدقا، هدى ونور مرفوعان ومصدقا بالنصب، كيف الجواب؟ أنه معطوف على الجملة الحالية، لأن الجملة ديال فيه هدى ونور هذه جملة حالية في محل نصب حال. في الإعراب التفصيلي كنقول فيه جار مجرور متعلق بفعل خبر مقدم، هدى مبتدأ مؤخر، ونور معطوف على المبتدأ والجملة في محل نصب حال، ومصدقا معطوف على الجملة الحالية، معطوف على المحل ديالها لأن المحل ديالها نصب، ولذلك جاء منصوبا. هذا هو وجه هدى ونور ومصدقا معطوف على الجملة الحالية. قال الإمام والقرآن قال لأنه في موضع الحال، ما معنى فيه هدى؟ أي فيه هدى من الضلالة، ونور أي بيان للأحكام، النور بيان الأحكام، والهداية هي العصمة من الضلالة. وكتب الله المنزلة كلها فيها هاتان الصفتان، الهداية والنور بيان الأحكام. قال تعالى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أعاد ذلك تأكيدا، وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا خطاب لمن؟ للنصارى. خطاب فيما سبق كان للمسلمين، والله تعالى عرض باليهود وتحدث عنهم، ثم جاء الآن الكلام على النصارى لما قال وقصينا على ترين بعيسى، هذا كلام على النصارى. من اللي ذكر الله تعالى رسالة عيسى وأن الله أرسله مصدقا لما تقدم بين يديه من التوراة، خاطب الله تعالى النصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. إياكم يا أهل الإنجيل أن تفعلوا كما فعل أهل التوراة، فأهل التوراة لم يحكموا بما أنزل الله فيه، أسبق لنا شفاعلوا، لم يحكموا بما أنزل الله في كتابهم اللي هو التوراة، احكموا أنتم بما أنزل الله في كتابكم اللي هو الإنجيل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي في الإنجيل من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون. وشلاش قال الشعبي كما سبق معنا، ولا الشافعي كيف ما عندكم، قال الكافرون خطاب للمسلمين، والظالمون خطاب لليهود، والفاسقون خطاب على حسب السياق، وضع على حسب السياق. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا. لاحظوا التدرج، بعد الكلام على عيسى جاء الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعدهما، عيسى بعد موسى ومحمد بعد موسى وعيسى، ولذلك قال له الله تعالى نفس، ذكر الله عنه نفس ما ذكر على عيسى، عيسى قال مصدقا كذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال وأنزلنا إليك، خطاب لمحمد يا محمد، الكتاب أي القرآن للعهد بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، هذا من الكتاب بمعنى الكتب المراد بها الجنس، مصدقا لما بين يديه لما قبله لما تقدمه من الكتاب، أي من الكتب المقصود بالكتاب الجنس، والذي وجده النفس بين يديه من الكتب التوراة والإنجيل، يلقاها بين يديه وقد سبقته قبله. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت شريعته مصدقة لما في التوراة والإنجيل، نعم ناسخة لبعض الأحكام، لكن في العقائد وفي الأصول نفس الأحكام، وحتى في الأحكام الشرعية التي لم تحرف في الجملة نجد موافقة لما في شرعنا لما في تلك الشريعة، لكن في الشريعة نسخ لبعض الأحكام، كما أن نفس الشريعة قد يكون فيها نسخ لأحكام سابقة، يغي شريعة وحدة ويكون فيها نسخ، فكيف بشريعة أخرى؟ قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ قال ابن عباس أي شاهدا، وقيل مؤتمنا، ومهيمنا عليه، بمعنى الكتاب المنزل عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب المنزل إليك مهيمن على ما سبقه من الكتب، على ما تقدم، على ما وجدت بين يديك، أي أنه هو الحاكم، مهيمن الحاكم الشاهد الناسخ لما سبق من الكتب. ولذا من يزعم ويدعي الإيمان بتلك الكتب يلزمه أن يؤمن بهذا الكتاب، لأنه مهيمن على تلك الكتب ومصدق لها، ليس مكذبا، مصدق لما فيها من الحق الذي لم يحرف. قال ومهيمنا أي شاهدا، وقيل مؤتمنا. ثم قال لي الله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هذه الآية اللي قلنا اشتهي مما قيل إنها ناسخ لقوله تبارك وتعالى فاحكم بينهم أو أعرض. قد نبدأ الماضي، الله تعالى خيره فيما ماذا قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لكن هنا وفيما سيتم بعد وأن أحكم بينهم بما أنزل الله أمره الله بالحكم بينهم ولم يخيره، فقال لي الله تعالى فاحكم بينهم، شكون؟ أهل الكتاب. إذا ترافع إليك أهل الكتاب يا محمد وجب أن تحكم بينهم. طيب باش تحكم بينهم؟ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولا تتبع أهواءهم حال كونك عادلا عما جاءك من الحق، إياك أن تتبع أهواءهم لترضيهم ولو خالفت الحق، لا، وجب أن تتبع الحق ولو خالف أهواءهم، ولو ما عجبهمش وما أرضوش به لاتبع الحق ولا تتبع أهواءهم. ولا تتبع أهواءهم عادلا ومائلا عما جاءك من الحق. قال الإمام تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدى بعن، قال لك هذا لأن الله شوف قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك، شنو معنى الكلام؟ أي لا تنصرف عما جاءك من الحق، لا تنحرف، قال لك ولهذا عدي بعن، الفعل عدي بعن التي تدل على هذا المعنى، أو المعنى لا تنصرف ولا لا تنحرف ولا لا تعدل، كما قلنا احنا في التقدير لا تعدل عما جاءك من الحق ولا لا تمل عما جاءك، كلها بمعنى. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعة أي شريعة، من الألفاظ المترادفة الشرعة والشريعة بمعنى واحد، شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين. لكل، إذا التنوين في قوله لكل يشرع لمن سبق، لكل أي لكل نبي أو لكل رسول جعلنا شرعة أي شريعة ومنهاجا طريقا واضحا يمشون عليه في الدين. الله تعالى جميع الشرائع بينها ووضحها بيانا واضحا لا إشكال فيه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الشيخ قال ابن عباس في تفسيرها أي سبيلا وسنة، شرعة سبيلا ومنهاجا سنة، والمعنى واحد، بمعنى كل نبي جعل، كل رسول جعل الله له شريعة مستقلة، وذلك لأنه توجد فيها أحكام مخالفة لأحكام من سبقه، هذا وجه استقلالها، ماشي وجه استقلالها أن مستقلة في الأصول في العقائد، لا، مستقلة في بعض الأحكام، هذا وجه استقلالها. قال والخطاب للأنبياء أو للأمم، جعلنا منكم، منكم لمن الخطاب موجه؟ إما للأنبياء وهذا صحيح أو لأمم الأنبياء. إذن إما المعنى لكل نبي جعلنا أو المعنى لكل أمة جعلنا. قال وقد استدل بها من قال إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام الفروع، وهو مذهب إمام الشافعي رحمه الله، لأن الجمهور الذين يقولون بأن شريعة من قبلنا شرع لنا بالضوابط والشروط المعروفة، يعني في المحل هو محل النزاع، يستدلون بأدلة من القرآن والسنة، وسيأتي معنا كثير منها إن شاء الله في شرح مراصد المقاصد في دروس المقاصد، سيأتي معنا كثير منها، سبقت معنا بعض الآيات التي تستدلوا بها على أن شرع من قبلنا شرع لنا. والشافعي رحمه الله اللي يقول لا، يستدل بنصوص أيضا منها هذه الآية، لكل جعلنا منكم شرعة ومن أجلك، يقول شرع من قبلنا ليس شرعنا، لا، علاش؟ لأن كل أمة جعل الله لها شريعة مستقلة. ويجاب عن ذلك الجمهور، يجيبون عن هذه الأدلة بأجوبة. قال رحمه الله: وأما الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة. قل إن شئت اختصارا لهذه الأمور: الإيمان بالأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي كانت الدعوة المكية مبنية عليها، مؤسسة عليها، مركزة عليها، وهي التوحيد والإيمان بالنبوة والإيمان بالبعث والنشور. هذه الأصول الثلاثة، لأن هذه الأسس الثلاثة هي أكثر أصول الإيمان التي جادل فيها المخالفون، أكثر أصول الإيمان التي جادل فيها المخالفون والكفار هي هذه الأسس الثلاثة: التوحيد والنبوة واليوم الآخر. سمع أصول الثلاثة. فإذا الشاهد قال لك: وأما الاعتقادات فالدين فيها واحد بجميع العالم، ويصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد، أي في الأصول. قال الشيخ: قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعلكم على شريعة واحدة. ولهذا اللي الشافعي اللي كيقول صلى الله عليه وسلم يزيدون هذا في الاستدلال، كيزيدوا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يقولون أي على شريعة. إذن فالله تعالى جعلكم على شرائع مختلفة، فلا يكون شرع لا يكون شرع لأحد شرعا للآخر، لأن كل أحد جعل الله له شرعا مستقلا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ما معنى ولكن ليبلوكم؟ أي ولكن فرقكم الله تفريقا وجعلكم مختلفين ليختبركم تبارك وتعالى. ولكن ليبلوكم، أي فرقكم ليختبركم فيما آتاكم، أي من الشرائع المختلفة، لينظر تبارك وتعالى الطائع من العاصي. فالطائع هو الذي يؤمن ويصدق بأي شريعة وأي حكم جاء عن الله تبارك وتعالى بواسطة أي نبي من الأنبياء، والمكذب والعاصي هو الذي يخالف ولا يؤمن إلا بما وافق هواه. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إليها. قال الشيخ: استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. إذا الشاهد هذه الآية، ذكر الإمام رحمه الله قال لك: استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، قال: وهذا متفق عليه في العبادة كلها إلا الصلاة ففيها خلاف، كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذا هذه الآية مما يستفاد منه، مما تدل عليه من الأحكام، أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها. مثلا الذي يستطيع أن يحج هذا العام وقال: نخلي حتى العام الجاي وعاد نحج، نقول له: الحج هذا العام أولى، تقديم الواجبات أولى من تأخيرها. واحد عليه كفارة ممكن يخرجها الآن، قال: حتى الأسبوع الجاي ولا تشرج، نقول له: تقديمها أولى. عليه نذر، قال لك: حتى العام الجاي ونوفي بالنذر، نقول له: تقديم الواجبات. وهكذا تقديم الواجبات أولى من تأخيرها، وضح لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. إلا الصلاة ففيها خلاف. إلا الصلاة المقصود إلا الصلاة بالنسبة لأوقاتها، الصلاة جعل الله للصلوات كلها وقتا موسعا بلا إشكال، الصلوات كلها عنده وقت موسع. هل يستحب أداؤها في أول الوقت أو الأفضل أداؤها في آخر الوقت أو قبل ذلك؟ في ذلك خلاف، والخلاف راه أشرنا إليه في الأصول إذا تنبأتم في شرح المراقي، فقيل الأول وقيل الآخر وقيل ما به الأداء يتصل، اختلفوا ففيها خلاف. فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل لعمومات النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال، قال: الصلاة في أول وقتها وعلى وقتها. وعكس أبو حنيفة كما في أصول الفقه مذهب أبي حنيفة، فقال الأفضل هو تأخيرها أداؤها في آخر الوقت. وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل، وتركه يذكر في الفروع، خلاف وتفصيل معناه خلاف في بعض الصلوات وتفصيل، فبعض الصلوات يستحب تقديمها وبعض الصلوات يستحب تأخيرها. فصلاة الفجر مثلا يستحب فيها تغليس، واضح؟ وصلاة العصر كذلك يستحب تقديمها، وصلاة الظهر يستحب تقديمها إلا عند شدة الحر فيستحب التأخير للإبراد. وصلاة المغرب فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، وأجمع على أنه يستحب تقديمها بلا إشكال، غير الخلاف واش وقتها يخرج بغياب الشفق ولا قبل ذلك. إذن فهناك خلاف في المذهب المالكي في الأفضل وتفصيل. تفصيلش معناه أن بعض الصلوات يستحب فيها التقديم وبعضها يستحب فيها التأخير. فالعشاء يستحب تأخيرها مثلا، والصوم يستحب تقديم، وهذا التفصيل. وبعض الصلوات اختلفوا فيها واش الأفضل التقديم ولا الأفضل التأخير. قال واتفقوا على أن تقديم المغرب أفضل، ذكرنا نقل الإجماع بن عبد البر وغيره على أن التعجيل أفضل، لكن اختلفوا فاش في الوقت، متى يخرج وقت المغرب. فالجمهور كما هو معلوم على أنه يخرج عند غياب الشفق، أي دخول وقت العشاء. قال تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى الله مرجعكم جميعا، متى؟ يوم البعث، يوم البعث والنشور. فترجعون أيها العباد جميعا إلى الله يوم البعث والنشور، فحينئذ سينبئكم ويخبركم بحقيقة ما كنتم تختلفون فيه. ستعرفون حينئذ وستخبرون حينئذ بحقيقة ما كنتم مختلفين فيه في الدنيا، ما كنتم متنازعين فيه في الدنيا، وسيظهر لكم حينئذ بحق اليقين وعين اليقين المحق من المبطل والمصيب من والمهتدي من الضال غدا يوم القيامة. قال إلى الله، وهذا الكلام يختم الله تعالى به كثيرا من الآيات، يراد به التهديد، هذا مش إخبار محض لا اعلموا أنكم سترجعون، لأن شنو فائدة الإنباء بما كنا نختلف فيه في الدنيا؟ شنو فائدة الإنباء؟ هل يترتب عليه عمل؟ ملي الإنسان يعرف ديك الساعة يقول ربي أنا نعمل دابا، عاد خبرتيني بما كنا فيه نختلف. لا، المقصود بذلك التهديد والتقريع والزجر ليرتدي عن الناس وليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. من أقيمت عليه الحجة وظهر له الحق فوجب أن يرجع قبل أن وجب أن يتوب إلى الله، يعني قبل أن يرجع إلى الله غدا يوم القيامة فيجد نفسه في الضلال المبين، وحينئذ لا ينفعه الندم. إذا الآية تضمنت أيضا تهديدا، ليس المراد بها مجرد الإخبار، لأن الله لن العباد غدا يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون، ماذا ينفع المبطلين حينئذ؟ ماذا ينفعهم ذلك؟ لا ينفعهم شيئا، لأنهم هل بعد الإنباء سيرجعون إلى الدنيا ويعملوا ويعملون صالحا؟ لا. إذن فهذا تضمنش تهديدا، أي توبوا إلى الله قبل هذا المقام، قبل هذا الموقف. ثم قال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الشيخ وأنحكم عطف على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب، أو على الحق في قوله بالحق. إذن وأنحكم هو عاطفة، هذا مش معطوف، إما معطوف على الكتاب ولا معطوف على الحق. معطوف على قوله وأنزلنا، لأن هذا الخطاب هو موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كتاب مهيمن عليه كما سبق. ثم قال لله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله. إذن إما معطوف على الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك أن يحكم بينهم، بمعنى هذا مما تضمنه الكتاب، مما أنزلناه عليك في الكتاب. أنزلنا إليك أيضا أن يحكم بينهم بما أنزل الله، أو معطوف على قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، واضح؟ والتقدير حينئذ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وبأنشكم بينهم، لأن أن هذه كتفسيرية. أنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بأنشكم بينهم، فهي هاد أن اللي كيصلح تدخل عليها الباء هي أن تفسيري، وذلك بعضهم كيقول في البحر تفسير، هاد الباء كيسميها تفسيرية، مفهوم والمعنى واحد. قال الإمام: وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم معرضا، أشرنا إليه، احنا ذكرنا قبل وذكروا الآن، احنا ذكرنا قلنا قبل هذا وما بعده ونقول هذا وما قبله. قال إن ناسخ لقوله، وقيل إنه ناسخ للحكم بالتوراة، فهمتوا دابا الوجه الثاني، ناسخ للحكم بالتوراة، لأن الله تعالى في الآيات السابقة كان قد أمره أن يحكم بينهم بالتوراة ولا لا، فنسخ ذلك وقال له احكم بينهم بما أنزل الله بالقرآن، إذا ترفعوا إليك فلا تحكم بينهم بكتابهم، احكم بينهم بالقرآن المنزل إليك. قال إنه ناسخ الحكم بالتوراة، ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من رسول الله أن يحكم بينهم فأبى من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. هذا سبب آخر، أن الله تعالى لما خيره بعد ذلك ترافع إليه بعض اليهود فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، لأن الله قال له كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم فبغيت الحكم فنزل لي الله تعالى حينئذ، فكان هذا الحكم ناسخا لما سبق، فقال لله تعالى وأنحكم بينهم لكن ماشي بالكتاب ديالهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم، سبق معناه ولا تتبعهم، وضحوا بقوله عما جاءك من الحق كما سبق نفس المعنى، ولا تتبع أهواءهم أي لا تعدل عما جاءك من الحق. ثم قال الله تعالى هنا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذرهم يا محمد أن يضلوك، احذر من أهل الكتاب أن يضلوك عما أنزل الله إليك. قال فإن تولوا فاعلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال لي الله تعالى إذا حكمت بينهم وأعرضوا، تولوا أي أعرضوا عن الحكم بينهم، ترافعوا إليك، حكمت بينهم بما أنزل الله، فتولوا عن الحكم المنزل إليك من الله في القرآن الكريم، ما بغوش يعملوا به. قال فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض، يقول لي الله تعالى فاعلم حينئذ، أو المعنى فاعلم أن ما يريد الله بمعنى فترقب، أو فسيدلك هذا على أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعاقبهم بعقوبة عظيمة في الدنيا قبل الآخرة. بعبارة أخرى فاعلم أن هذا من انحرافهم الذي يستحقون به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، حكمت بينهم بما نزل إليك من في القرآن الكريم وأعرضوا، فاعلم أنهم قد جنوا على أنفسهم. هذا المعنى، فاعلم أن ما يريد الله حينئذ أي إرادة كونية، أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، أن يصيبهم يعني أن يعاقبهم في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتوها، ومن هذه الذنوب التولي. فإن تولوا، من الذنوب ديالهم التولي والإعراض عن حكمك الذي حكمت به بينهم، هذا تورى من الذنوب ديالهم. فاعلم حينئذ أن الله أراد بهم سوءا إرادة كونية، لأنهم تولوا وأعرضوا، إذا ما يستحقوش هؤلاء الهداية، فحينئذ الله جل وعلا يجازيهم بما يستحقون، فيصيبهم أن يعاقبهم في الدنيا بسبب هذه الذنوب اللي منها التولي والإعراض عن حكمك لما حكمت بينهم. هادشي في الدنيا يصيبهم، أي يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا بالعقوبة، ويجازيهم عليها غدا يوم القيامة في الآخرة. واضح؟ فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم هذا توبيخ لليهود، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، كيقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه عن اليهود وأهل الكتاب عموما، خاصة اليهود لأنهم كانوا يرافعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمون بما أنزل الله. فقال لي أفحكم الجاهلية يبغون، إذا بغوا حكم الله وهذا اللي حكمت بينهم به، فإذا لم يرضوه وتولوا وأعرضوا عنه فماذا يريدون؟ دبغوا شرعة أخرى، يريدون حكم الجاهلية اللي فيه الظلم والجور والفساد. قال توبيخ لليهود، أفحكم الجاهلية يبغون أن يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا، إذا تولوا وأعرضوا فإنهم يبغون يطلبون حينئذ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يداهنهم ويتبع أهواءهم، لكن الله تعالى نهاه عن ذلك. قال وقرئ بالياء إخبارا عنهم وبالتاء خطابا لهم، يبغون هذا من باب الإخبار، والتاء فحكم الجاهلية تبغون، الخطاب موجه لليهود. قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا استفهام كذلك إنكاري بمعنى النفي، لا أحد أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله، لا أحد أحسن من الله حكما، استفهام مضمن معنى النفي، والاستفهام المتضمن معنى النفي والاستفهام التوبيخي، لا أحد أحسن من الله حكما، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، أي عند قوم يوقنون به، أي بحكم الله تبارك وتعالى وهم المؤمنون. إذن لماذا خصهم الله تعالى بالذكر؟ هؤلاء الذين يوقنون خصهم الله بالذكر لأنهم هم الذين يتدبرون ويتأملون ويعرفون شكم الشريعة وأحكام الله رب العالمين. قال الشيخ، قال الزمخشري اللام للبيان، هذا تأويل آخر، اللام للبيان أي هذا الخطاب لقوم، لام في قوله لقوم، هذه اللام، أي هذا الخطاب لقوم يوقنون، فإنهم الذين يتبين لهم أنهم لا أحسن من الله حكما. يفسرها ومن أحسن، أي لا أحد أحسن من الله حكما. إذن علاش خص الذين يوقنون؟ لأنهم الذين يتدبرون ويتفهمون ويتبينون هذا الأمر. ما اللي كيف يفهموا أن أحكام الله تعالى لا حكم أحسن منها؟ شكون اللي كيعرف هذا الأمر أن حكم الله تعالى لا حكم أحسن منه؟ الذين يوقنون. وفيه فائدة أخرى، وهي أن من يرى اليوم مثلا في زماننا هذا أو قبل زماننا أن أحكام الله ليست صالحة لهذا الزمان أو ليست صالحة للبشرية عموما في أي زمان، فإنه ليس من الذين يتدبرون ويتبينون ويفهمون، وبالتالي ليس من الموقنين، ولهذا تظهر له أن الشرائع البشرية أفضل من حكم الله لجهله. وأما الذين يوقنون فإنهم، وهم الراسخون في العلم، فإنهم يعلمون أن أنه لا حكم أحسن وأمتن وأحكم من حكم الله رب العالمين، لا حكم أحكم من حكم أحكم الحاكم سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وأعلم، وجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه.